الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه والله ما بعد. والله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس هذه الآية نزلت في سبب صرف المسلمين القبلة من بيت المقدس إلى مكة. تعرفون كان لما فرضت الصلاة في حادثة الإسراء السنة العاشرة من البعثة يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الكعبة ويجعل الكعبة بينه وبين مسجد الأقصى، بين استقبال القبلة في مسجد الأقصى، فكان إذا صلى يستقبل الأمرين، يستقبل مكة ومن بعدها يكون استقبل بيت المقدس. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، المدينة وسط بين مكة وبين بلاد الشام، فلا يمكن أن يستقبل مكة وفي نفس الوقت يستقبل بيت المقدس، يعني إما أن يتجه غربا يستقبل القبلة لمكة أو يتجه إما يتجه جنوبا ليستقبل مكة أو شمالا يتجه مستقبلا بيت المقدس. فاستمر على ذلك كما جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعني يحب أن يستقبل الكعبة ويدعو الله ويقلب بصره في السماء صلى الله عليه وسلم راجيا استجابة دعوته، فالله تعالى أجاب دعوته وقال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحولت القبلة من بيت المقدس في بلاد الشام إلى مسجد الحرام في مكة. فلما حصل هذا قال اليهود، طبعا كانت اليهود كانوا موجودين في المدينة وكانوا يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في هذا في استقبال بيت المقدس، فلما ترك بيت المقدس واستقبل مكة قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إن كانت باطلة فلماذا كانوا على الباطل، وإن كانت حقا فلماذا تركوا الحق. فبدأوا يلبسون على الناس، فالله تعالى وصفهم بالسفاهة، قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأجاب الله عليهم قال قل لله المشرق والمغرب، كل هذه الاتجاهات أصلا لله سواء هنا وهنا، والمقصود ليس مكان محددا بل المقصود هو الله سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط يا إخواني له معنيان، معنى متوسط بين الشيئين ومعنى العدل والخيار. فالوسط في مثل هذا السياق وكذلك جعلناكم متوسطا ليس معناه متوسطة بين الناس، لا، معناها خيارا عدولا، جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا وعدولا. ومن هذا قول الله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أوسطهم يعني قال أفضلهم وخيرهم. فالله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا، وهي كذلك أمة محمد هي الأمة الوسط، لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وغيره أن الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء، يسأل نوح مثلا فيقول له هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فيقول له من يشهد لك، فيسأل أمته، أمة نوح يسألهم الله تعالى هل بلغت، فيقول لا ما بلغ، يكذبون على نوح حتى ينجو، يقول لا ما بلغ، فيقول الله تعالى لنوح: هل عندك من شهداء؟ قال: نعم، أمة محمد. فيسأل الله تعالى أمة محمد فيقولون: نعم، بلغ الرسالة. فيقول لهم الله تعالى: ما علمكم؟ يعني كيف علمتم؟ فيقولون: بلغنا وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعندئذ يتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يعني يوم القيامة نشهد إحنا على الناس بأن أنبياءهم بلغوا، ويكون الرسول شهيدا عليكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اللي هي بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. يعني هذه كانت ابتلاء، فلما صرف الله تعالى القبلة إلى بيت إلى المكة، بعض الناس صار له فتنة، بعض الناس مثل اليهود حصل عندهم فتنة. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فعلا بعض الناس قد تكون مثلا تكون تعود لشيء، تقول له يعني مثلا: يا إخوان، لو مسجدنا هذا، قلت لكم يا جماعة ترى اليوم إحنا راح نستقبل العكس. يعني ليست سهلة، صعبة جدا. كيف ليست سهلة العكس؟ طيب إيش كنا عليه إحنا سابقا، ولماذا كنا نستقبل؟ فهي كبيرة إلا على من تعود الاستسلام لأمر الله وطاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بذلك استسلموا وانقادوا وأطاعوا رضي الله عنه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. طبعا هذه الآية نزلت أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني فلان وفلان ماتوا على القبلة الماضية، استشهدوا في معارك قبلة ماضية، فكيف أمرهم؟ يعني هل صلاتهم باطلة اللي صلوها قبل استقبال القبلة إلى المسجد الحرام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومنها صلاتكم. فالله تعالى لا يضيع الصلاة. وقال بعض العلماء استفاد من هذا أن أعظم يؤثر في الإيمان الصلاة، لأن الله تعالى سماها إيمان هنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. شطرة يعني جهة. واستفاد العلماء من هذا مسألة فقهية، وهي أن الإنسان إذا كان قريبا من المسجد الحرام فواجبه أن يصيب عينه، عين الكعبة، يعني مثلا في المسجد نفسه. وإن كان بعيدا عنه لا يراه فواجبه أن يصيب جهته. الواجب هو أن تكون متجه إلى الكعبة، ولا يلزم أنك تصيبها بخط مستقيم على الكعبة بالضبط. صعب جدا، لأن الله تعالى قال هنا: فولوا وجوهكم شطر، يعني جهته، هذا المطلوب شرعا. وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك. يعني يا محمد لا تحزن ولا تتضايق من إنكار اليهود لي ويعني انتقادهم على موضوع تغيير القبلة، لأنهم أصلا لا يمكن أن يتبعوك في شيء. جاء في الصحيحين عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أسلمت عشرة من اليهود لأسلمت يهود. يعني في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوا عشرة اللي أسلموا، من شدة عنادهم وتعنتهم وعدم يعني استسلامهم لأمر الله في هذا الدين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يعني هم أصلا بينهم أنفسهم من الشقاق والنفاق والخلاف ما الله به عليهم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

يقول المؤلف فوائد هذه الآيات أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل. فضل هذه الأمة وشرفها حيث أثنى الله عليها وصفها بالوسطية. التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم لأنهم عارضوا عن الحق بعد معرفته. جواز نسخ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي حيث نسخ التوجه لبيت المقدس وصار إلى المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وجميل إنصاتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله.